القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن الفنان فريد الأطرش، وهيكون معانا ياسطا سيد، روحي وروحك على العود، أغنية بورسعيد، جلسة خاصة على العود للعندليب والموسيقار فريد الأطرش، وقصيدة اسألي الفجر والغروب، وأخيرا يا ليل يا ما فيك سهارة. يلا بينا. ينتمي الموسيقار فريد الأطرش إلى آل الأطرش، وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا. جاء إلى القاهرة مع والدته هروباً من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته، انتقاماً لوطنية والده فهد الأطرش. بعد تعلمه الموسيقى واجتيازه اختبارات الاعتماد بالإذاعة، سجل أول أغنياته يا ريتني طير لطير حواليك، كلمات وألحان يحيى اللبابيدي. بعدها بدأ أول خطواته إلى الفن والمجد والشهرة، ولقب من قبل محبيه بعدة ألقاب، منها ملك العود وموسيقار الأزمان. رحل عن عالمنا في 26 من ديسمبر سنة 1974. الطرب معنا الموسيقار فريد الأطرش يغني ياسطا سيد على عوده، وهي عن عمال السد العالي. يا أسطى سيد يا أسطى سيد، ارمي الأساس ده وابني وشيد. يا أسطى سيد يا أسطى سيد، ارمي الأساس ده وابني وشيد. واسهر ليالي ده السد عالي، واسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد، ابني يا سيد. يا أسطى سيد يا أسطى سيد، ارمي الأساس ده وابني وشيد. يا أسطى سيد يا أسطى سيد، ارمي الأساس ده وابني وشيد. واسهر ليالي ده السد عالي، واسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد، ابني يا سيد. يا أسطى سيد يا أسطى سيد، ارمي الأساس ده وابني وشيد. يا أسطى سيد يا أسطى سيد، ارمي الأساس ده وابني وشيد. واسهر ليالي ده السد عالي، واسهر ليالي ده السد عالي. ابني يا سيد، ابني يا سيد. هنسمع حالا روحي وروحك بصوت الموسيقار فريد الأطرش على عوده، كلمات صالح جودت. روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله روحي وروحك حبايب. قام الموسيقار فريد الأطرش بالغناء في العديد من المناسبات القومية وغنى لمصر كتير. هنسمعه حالا وهو بيغني لشعب بورسعيد الباسل بعد الانتصار على العدوان الثلاثي أغنية بورسعيد، كلمات مدحت عاصم. الشعب العتيد انت اذهلت الوجود، انت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد قبلت الشعب العتيد. انت يا رمز الفداء، انت يا نور السماء، انت يا رمز الفداء، انت يا نور السماء، انت في القلب دماء، انت في السماء نشيد، انت في القلب دماء، انت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد فيها الدمار، صرخة تشعل نار، غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار. انت انتصار انتصار يا بني نفخ الأسود. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجميل. دلوقتي معانا جلسة خاصة بيغني فيها العندليب بالتبادل مع عزف الموسيقار فريد الأطرش على العود. على حبي وداد قلبي يا ابوي. يعني تقريبا الموسيقار فريد الأطرش غنى العديد من القصائد، اخترنا منها النهاردة اسألي الفجر والغروب من ألحانه وكلمات صالح جودة. هل يصدق الدهر فيما لا تسأليني فإني خائف واجل لا ينقص البدر إلا حين يكتمل. ووصلنا لآخر الطرب مع أغنية نادرة الإذاعة وهي يا ليل يا ما فيك سهارة، كلمات محمود فهمي إبراهيم. يا ليل يا ما فيك سهارة، فيك حياة فيك بكات نقطة سهارة، يا ما فيك أغاني فيك أمان فيك بريق في حكم شجونك. وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي، اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك. يا ليل نجومك الأشواق على ضيق هياما، واللي يقومك يكتب أوراق في وصل وفراق في دموع يا ندامة. وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي، أما أنا عارف همومك انت بتداري شجونك. وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي، اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك. يا ليل يا ما فيك سهرة فيك حياة فيك بكاس المبسجان، فيك أغاني وفيك أمان وفيك بري في حب جاني. يا ليل يا ما فيك سهرة فيك حياة فيك بكاس النوم سكر، يا ليل يا ما فيك أغاني وفيك أمان وفيك بري في حب جاني. يا ليل يا عين جني وش بيني ليلة عيني. يحسبوك الخلق فاضي، اما انا عارف همومك انت بتداري شجونك. وانت هادي الطبع نادي يحسبوك الخلق فاضي، اما انا عارف همومك انت بتداري وخلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.